كله. نعم. وليس لغير المؤثر سبقه. نعم. وليس لغير المؤثر سبقه. ايش معنى العبارة هذه؟ انا جالس في الصف الاول او في الصفوف الفاضلة مثلا ورأيت انسانا فقمت تعال اريد ان اوثره بمكاني، هو اعتذر لانه يجد ان في حرج اعتذر، جاء واحد ثاني وطمر وجلس في المكان هذا، لا انا آثرت شخصا محددا، فليس لغيره ان يأتي لهذا المكان ويجلس فيه. نعم. وحرم رفع مسلا مفروش لأنه كالنائب عنه. أنا يحرم مثلا حطينا وضع سجادة وأردت أني أروح أجيب مصحف من الدواليب فوضعت السجادة، أو أني أردت أني أشرب من ال من ال من ال من أواني الماء وقتا يسيرا، فيحرم أن يأتي إنسان ويرفع هذه السجادة لأني وضعتها لأني سأعود بعد لحظة بعد دقيقة. لكن الطريقة التي قد يفعلها بعض الناس يضع سجادة ويروح للسوق، لا هذا خطأ ولا يجوز، يذهب إلى عمل يذهب إلى السوق ويعود بعد ساعة أو ساعتين هذا لا يجوز. لكن إذا كان داخل الحرم وأتى أراد أن يجدد الوضوء مثلا أو أراد أن يشرب أو أراد أن يأتي بمصحف لا حرج في ذلك وقتا يسيرا. نعم. ما لم تحضر الصلاة فيرفعك. ما لم تحضر الصلاة حتى ولو الوقت اليسير، إذا حضرت الصلاة ما نخلي فرجة، إذا أقيمت الصلاة على طول نشيل السجادة ونطلب من الصفوف التئام بعضها ببعض. نعم. لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. وذلك بعد قيام بعد أن تقام الصلاة لا حرمة، لأننا لو تركناها بقي فرجة وهذا يؤثر على الصف. نعم. ومن خاب من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، رواه مسلم. نعم. ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. نعم. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي. حتى إذا دخل المرء إلى المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. نعم. ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما باختصار، يقرأ فيهما باختصار السور أو يقرأ بهما بآيات وجيزة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. نعم. متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما. وليتجوز فيهما أي وليصليهما باختصار يعني بإيجاز. نعم. وإن جلس قام فأتى بهما. فإن جلس يعني ما انتبه وجلس يقوم ويصلي الركعتين. نعم. ما لم يتل الفصل. نعم. قد سن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي. نعم. إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة. إذا شرع الإمام في الصلاة وأقيمت الصلاة فليس هناك نافلة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. وقيمه وداخل المسجد الحرام. نعم. لأن تحيته الطواف. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. نعم. إذا كان منه بحيث يسمع بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. إلا له أي للإمام. إلا له يعني للإمام، كان يكون أحد السامعين يخاطب الإمام أو الإمام يخاطب أحد السامعين، أحد كما قال عليه الصلاة والسلام لمن تخطى اجلس فقد آذيت، فالحديث بين الإمام وبين أحد المستمعين لا حرج فيه. وأما أن يكون أحد المصلين يتحدث مع جاره فلا يجوز. نعم. فلا يحرم عليه الكلام أي لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو ويجب لتحذير ضرير وغافل أن هلك. ويجب لتحذير، يعني لو كان بجنب المسجد بئر وشفنا عمى يمشي ويخشى أن يسقط في هذه البئر، فيتكلم الإنسان ولو كان الإمام يخطب، لأن بكلامه نجاة لهذا الإنسان. نعم. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها. نعم. وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء. نعم. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخفيف، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه، وحمده خفية إذا عتس، ورد سلام وتشمية عاتس، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام. إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة كأنه يتكلم. نعم. وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام. لا تسكيت متكلم. يعني واحد يتكلم قلت له أشرت إليه أسكت بإشارة هكذا، هذه ما تعتبر مخيل له، لكن لو قلت له أسكت معناه تكلم، والكلام منهي عنه، لكن إذا أعطيته إشارة السكوت كفى ذلك ولا حرج فيها. نعم. لا تسكيت متكلم بإشارة. ويكره العبث. العبث بالشعر أو بالثوب أو بسبحة أو كذا. نعم. والشرب حال الخطبة إن سمعها، وإلا جاز نس عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.